What the fuck?

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمد بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإذ عليه فلما جاء Thank you.